الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، نعم قرأنا هذا الفصل المتعلق بوجوب طاعة ولاة أمور المسلمين بالمعروف ووجوب مناصحتهم وأمرهم وتذكيرهم والصلاة خلفهم، وهكذا وجوب الجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم. فهذه هي الحقوق التي لولاة أمور المسلمين على الرعية، أن ينصحوا لهم وأن يطيعوهم في المعروف وأن يصلوا خلفهم وأن يجاهدوا معهم وأن يدفعوا الصدقات إليهم لا سيما إذا طلبوها، وأن يصبروا عليهم وإن جاروا وإن فسقوا وإن ظلموا، ويتركون الخروج عليهم بالسيف ما لم يظهروا كفرا بواحا. قال: وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. من مقتضى النصيحة الدعاء لهم. ثم ذكر الأدلة، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكما تقدم أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله، وهذه طاعة مطلقة. وأما طاعة ولاة أمور المسلمين فهي طاعة مقيدة بالشرع، فهو لا يطاع مطلقا حتى يوافق الشرع. فإذا أمر بمعصية فلا طاعة له. وقوله سبحانه: وأولي الأمر منكم، أي من المسلمين، فليس كل من تغلب على المسلمين يكون وليا لهم أو ولي أمر لهم، لا، بشرط أن يكون من المسلمين. أما إذا قهرهم بسيفه وتغلب عليهم بسلطانه وقهره وهو كافر، فهذا ليست له الطاعة، يجوز الخروج عليه إذا كانت هناك قدرة وقوة في إزالته، فهذا يخرج عليه لأنه ليس بمسلم. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي سنأخذه اليوم، قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وإن تأمر على المسلمين عبد، فهذا يدل على أهمية طاعة ولاة أمور المسلمين مهما كان هذا ولي الأمر، لا نظر إلى نسبه ولا نظر إلى جماله ولا نظر إلى لونه ولا نظر إلى ماله وجاهه، وإنما كل من كان ولي أمر للمسلمين فتجب طاعته، سواء كان جميلا أو دميما، سواء كان نسيبا أو وضيعا، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان حرا أو مولى. فهذا يدلنا على أهمية طاعة ولاة أمور المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. طالما هذا الذي يكرهه هو دون الكفر ودون الشرك، فالواجب أن يصبر عليه. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فهذا فيه رد على الخوارج، إذا رأوا شيئا يكرهونه من أمور الفسق والمعاصي والفجور خرجوا عليه، قالوا: نحن لا نرضى بالباطل، وهذا شيء لا يرضى الله به ولا رسوله، فواجب أن نغير الوضع إلى الأحسن، وأن ننتصر للأمة المظلومة، وأن نأخذ بحق الضعيف، وأن نسعى في تغيير الأوضاع إلى الأفضل والأحسن. فهؤلاء يزعمون أنهم يريدون تحكيم الشريعة، وهم أول من يخالف حكم الشريعة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أين التسليم لحكم الله؟ أين التسليم لأحاديث رسول الله؟ أين التحاكم إلى شرع الله في هذه المسألة الجليلة؟ متى يجوز الخروج على ولاة أمور المسلمين؟ هل أي مظهر من مظاهر الفسق والفجور والانحراف يسوغ للمسلمين أن يخرجوا على ولاة أمورهم؟ الجواب لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، سواء كانت أثرة أو كان ظلما أو كان فسقا وفجورا أو كان انحرافا وإساءة، فهذا لا يسوغ الخروج، ولكن الواجب الصبر والنصح، الواجب الصبر والنصح. قال: فليصبر عليه. لماذا؟ قال: فإنه من فارق الجماعة شبرا مات فمات إلا مات ميتة جاهلية. من فارق الجماعة، في أهمية الحفاظ على الجماعة، وأن ديننا يدعو إلى الاجتماع وإلى لزوم جماعة المسلمين. فمن فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، ليس معنى أنه يصير كافرا، لا، إلا مات ميتة جاهلية أي كأهل الجاهلية. كانت بلاد العرب عبارة عن قبائل وطوائف، وتغيير القبيلة على الأخرى وتنهب القبيلة الأخرى ويحصل بينهم القتل والقتال والفوضى، فيحكمهم القوة، من كانت عنده القوة غلب وكسر الآخرين. ليس عندهم رأس يطيعونه، لكن كل بادية وكل محل لهم شيخ أو سيد يرجعون إليه، ليست هناك بيعات وليست هناك عهود. فما كانوا يعرفون هذه الإمارة وهذه يعني السلطة، فيحيى الواحد منهم يموت وليس في عنقه بيعة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلم الذي يخرج عن طاعة ولاة أمور المسلمين ويموت على ذلك بمن مات في حال الجاهلية، فهو مسلم ليس بكافر، لكن يكون شبيها بمن يموت في الجاهلية في بلاد العرب أنذاك. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهل إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا فيه وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين في جميع الأحوال، في السراء والمراء، في الشدائد والرخاء، في حال العسر واليسر. قال: وأثرة علينا، حتى لو استأثر ولاة الأمور على الرعية بالأموال وبالثروات وبالمناصب وبالوظائف، فهذا لا يسوغ أبدا الخروج عليهم. وأثرة علينا، اليوم الناس ليسوا حول الشريعة، إنما حول البطون والآراء والشهوات. إن نقص عليهم شيء من دنياهم قالوا ثورة ثورة، وإن حصل ما حصل من جهة الدين فهم لا يبالون. واستغل هذا بعض الثوريين والحركيين، فيعني ذهبوا يخاطبون الناس بالعواطف والحماسات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بايع أصحابه على السمع والطاعة وإن حصلت الأثرة، يعني وإن استأثر ولي الأمر استفاده أسرته وعشيرته وقبيلته وأصحابه وزملائه وجنوده ويعني حاشيته، هم الذين استحوذوا على الأموال وهم الذين استفادوا من الثروات وجعلوا الشعب في فقر مدقع. هل هذا يسوغ الخروج؟ الجواب لا، ما يسوغ الخروج، لأن مفسدة الخروج أعظم في الغالب من مفسدة الصبر على الجوع والشدة. فنعم هم الآن يعني مثلا نقول يمرون بشدة وفقر وجوع وثروات موجودة لكن منهوبة ويستأثر بها البعض، لكن مفسدة الخروج لإصلاح الأوضاع تكون في الغالب أكثر من مفسدة الصبر على الجوع والفقر والشدة، حيث بالخروج تكون الأمور فوضى وتضعف الدولة ويفتح المجال للأعداء حتى تكون الأمة فريسة للأعداء سهلة هينة. قال إلا أن تروا كفرا بواحا، في هذه الحالة فقط إذا رأيتم الكفر البواح المعلن به المظهر الذي لا شبهة فيه ولا تأويل، فحينئذ يجب الخروج مع القدرة، إذا قدروا على الخروج فيجب عليهم أن يخرجوا. أما إذا كان المسلمون في حالة ضعف ويعني سلطانهم الذي قد كفر في حالة قوة فلا مصلحة في الخروج عليه، لكن يصبر ويدعى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. يعني أيضا هذا كما تقدم أنه لا نظر في ولاة الأمر إلى النسب ولا إلى المنظر والجمال ولا إلى اللون والجنس، يعني المقصود بالجنس يعني هل هو عربي أو عجمي، لا، إذا تغلب على المسلمين فيجب أن يطاع له طالما يقال له أمير أو أمير المسلمين أو خليفة. قال وقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، عليه أن يلزم الطاعة في جميع الأحوال فيما أحب وكره، فيما يتلائم معه وما لا يتلائم معه، تأتي أمور ملائمة فيقول الطاعة الطاعة وتأتي أمور غير ملائمة فيخرج عن الطاعة، لا، على المرء المسلم السمع والطاعة في جميع الأحوال. قال إلا أن يؤمر بمعصية، لأن طاعة ولاة الأمور المسلمين محدودة ليست مطلقة، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة في هذا الأمر الذي أمروا به، وهو أنهم يأمرون بمعصية الله سبحانه وتعالى، لكن ليس معناه جواز الخروج عليهم، إذا أمروا بمعصية فلا يسمع لهم ولا يطاع، لكن لا ينزع يدا من طاعة، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن دعواك إلى الشرك والكفر فلا طاعة لهما، مع أن حقهما حق عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى المتضمن لحق رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهكذا ولي الأمر إذا أمر بمعصية فلا يسمع ويطاع له في هذه المعصية، لكن ليس معناه أن تنزع يدا من طاعة، لا، لكن تصبر عليه وتناصحه، بقي مسألة المناصحة، ليس معناه السكوت على المنكر وعلى الأوضاع السيئة، هذه مهمة العلماء والأعيان والعقال وأهل الحل والعقد أنهم يناصحوا ولاة أمور المسلمين بالمعروف. وقال إنما الطاعة في المعروف، نعم ليست الطاعة مطلقة إنما في المعروف. تعرفون سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم أميرا وأمرهم بطاعة الأمير فأغضبوه في بعض الطريق، فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا، أمرهم أن يوقدوه نارا فأوقدوا، ثم قال لهم اقتحموا وادخلوا، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما أطعنا رسول الله وآمنا به فرارا من النار، حتى سكن غضبه ورجعوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال والله لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا كما تقدم معل، هذه اللفظة معلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا والحمد لله.